مركز الراشد يقدم وقفة مع الذات. إعداد وتقديم دكتور صلاح الراشد. عزيزي المستمع، مرحبا فيك في وقفة مع الذات. ما زلنا نتحدث عن موضوع قوة العقل الباطن وكيف تبرمجه للحصول على ما تريد، وتحدثت عن مسألتين مهمتين جدا وهما الاسترخاء ريلاكسيشن والتأمل ميديتيشن. واحدة من الطرق القوية مع العقل الباطن، وهي تعمل مع العقل في مستوى البرمجة أيضا، التصور أو التخيل imagination، كيف تستخدم عقلك وتتصل به اتصالا صحيحا للحصول على ما تريد، للقضاء على المشاكل النفسية والاجتماعية أو للحصول على الإبداع والتفكير الصحيح أو التفكير الإيجابي وغير ذلك من الفوائد الكثيرة. فالتخيل أو التصور المبدع كما يسميه البعض واحدة من الطرق لحسن الاتصال مع العقل الباطن. ليس هناك عظيم يعمل بدون تصورات مسبقة، بدون أن يرى ذلك الشيء مسبقا. لا يمكن أن يوجد إنسان حقق مجدا صدفة، كل مجد وكل عمل عظيم وراءه خيال مبدع. في إحدى اجتماعاته، الاجتماعات الكبرى لشركة وولد ديزني الشهيرة، تحدث مستشار الشركة عن عظم إنجازات ديزني. وولد ديزني صاحب الفكرة الرائعة في أن طور في مفهوم الترفيه، فأوجد له عالم من الترفيه. فأحد المستشارين في شركة بعد أن توفى وولد ديزني يقول: يعني ليت وولد ديزني رأى كل ذلك. فاستمع المستشار إلى هذه المقولة فرد عليها فقال: لكنه رأى ذلك، لو لم يرى ذلك لما وصلنا إلى هذا الوضع. أنا شخصيا عندما أمر على طائرة أو أمر بالطائرة ليلا على المدن وأرى الإضاءة تزين المدينة، أقول لابد أن توماس إديسون رأى ذلك كله. دعني أخبرك عزيزي المستمع عن الفوائد التي يجنيها الإنسان من خلال التصور المبدع. واحد، سوف تكتشف طرقا جديدة وأفضل لأعمالك ومنجزاتك اليومية. اثنان، ستوفر الوقت والعمالة والمال والجهد عند اكتشافك طرقا جديدة وأفضل الإنجاز على مستوى حياتك الشخصية والعملية في مؤسستك أو شركتك أو وزارتك. ثلاثة، إذا كنت في القطاع الخاص أو لك تجارة فسوف تخفض التكاليف وتزيد من الأرباح. أربعة، إذا كنت في عمل حكومي أو تتبع لآخرين فسوف تحصل على الترقيات أو الامتيازات أو وظيفة أعلى. خمسة، قد تبني ثروة خاصة بك. 80% من مليونيرات العالم حققوا ثرواتهم بأنفسهم وليس من خلال التصور. هذا الشيء، 80% من المليارديرات الموجودين في العالم اليوم حققوا ثروتهم من خلال أنفسهم وليس من خلال، 20% فقط هم الذين يرثون، لأن اليوم هناك فرص أكثر من أي عصر مر من قبل. 6، يمكنك حتى اكتشاف الحلول لمشاكلك الخاصة من خلال التصور المبدع، وفوائد كثيرة جدا. فقط انتبه لهذه المعلومات التي سنقولها، ثم بعد ذلك طبقها لتحصل على النتائج المرجوة. بعض المصاعب قد تعتريك أو تعترينا وتعترضنا ونشرحها هنا. واحد، أحلام اليقظة، وهذا الموضوع أنا تناولته في السابق. أحلام اليقظة أو التمني، انتبه من أحلام اليقظة التي لا تحمل أركانا وثوابت قوية وحقيقية. انتبه من التمني فحسب. الفرق بين الإنسان الذي يتخيل ويتصور أنه يعني يتخيل الشيء الذي يريد أن يطبقه وأن يعمل، ولذلك على طول يلحقه بالعمل. بينما الإنسان الذي يتمنى تعود على العيش في أحلام اليقظة، ولذلك نص الحديث حديث النبي عليه الصلاة والسلام عندما ذكر الإيمان، والإيمان له فوائد عظيمة جليلة، منه أنه المؤمن مستجاب الدعوة، المؤمن تتسهل له الطرق، المؤمن أموره يسرة، المؤمن له يعني خيرات كثيرة في الدنيا والآخرة إلى غير ذلك. فالإيمان ليس سهلا، فإذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ليس الإيمان بالتمني، وإنما شرح أن الإيمان عمل وقول وفعل، هو شيء اعتقاد في النفس ثم قول باللسان ثم عمل بالأركان، يعني بأركان الإيمان. الفرق بين التفكير الإيجابي إذن أو التصور الإيجابي وأحلام اليقظة أو التمني أن الثانية فكر فحسب دون عمل أو سعي، والأولى مؤيدة بالأعمال. ذكرت أن الدكتور سيغموند فرويد العالم النمساوي مؤسس علم النفس التحريري كان يقول أن كل مرض عصابي لديه النتيجة وربما الهدف لإجبار الشخص للخروج من الحياة الواقعية بحيث تفصله من الواقع. لهذا السبب اعتبر فرويد أحلام اليقظة مدمرة وليست معمرة. التمني أو أحلام اليقظة تجبر الشخص على الهروب من واقعه، لذا فهي تنشئ عقليتين متضادتين. من المصاعب التي قد تعتري التصور المبدع أيضا القلق. عادة ما كان القلق يسمى عدو الإنسان العام رقم واحد، الذين يتدمرون من القلق سنويا أكثر من أي سبب آخر في العالم، سواء كان المرض أو الحرب أو الكوارث الطبيعية أو غير ذلك. لقد ألمحت مرارا ويعني تصريحا وتلميحا في هذا الموضوع، وفصلت فيه تفصيلا كثيرا. موضوع القلق موضوع سبب رئيسي في الكثير من الأمراض النفسية والاجتماعية والسياسية والجسمانية. وأيضا القلق قد يعترض التصور المبدع. واحد من رجال الأعمال الناجحين سرد علاجه للقلق مرة قائلا: حتى تتخلص من القلق افعل التالي. واحد، يجب أن تعرف بضاعتك جيدا، يعني حتى في الذين ليسوا بتجارة يجب أن يعرف رسالته جيدا، تعرف ما الذي تعمله، تعرف على ما يتطلب منك وتخصص فيه. 2، تجنب المبالغات، تعلم الدقة في التعبير. 3، كن مستعدا لإثبات نقطتك بالأدلة من جوانب عدة. 4، اعرض قضيتك بصوت هادئ دون اعتذار أو تردد. هاي النقاط التي ذكرها الرجل الأعمال فيها تفصيل كثير وجيد في مسألة أن الإنسان لا يبالغ، يكون مستعدا أن يعرض قضيته بالهدوء ودون اعتذار أو تردد. هذه مسألة الناس في مواجهة الأحداث طرفان ووسط، طرف يعني ينسحب من مواجهة الأحداث وطرف يواجهها بقوة. المطلوب أن الإنسان يكون وسطا في مواجهة الأمور. يمكنك أن تستبدل القلق بالحماسة والعمل الإيجابي، لا داعي لذكر أن هذا الموضوع يعني تكلمنا فيه وفصلنا فيه. 3، الحزن والاكتئاب. من الأشياء التي تعترض التصور المبدع الحزن والاكتئاب. تشير الدراسات إلى أن الإنسان ينزل ويصعد في مشاعره، يعني أحيانا داون يقولون في تحت، وأحيانا يكون في مرتفع من المشاعر الإيجابية خلال فترة 30 يوما، وهذا الأمر طبيعي. لكن لو تركت نفسك في النزول كثيرا سيأتي عليك يوم يمضي عليك 30 يوما في الأسفل دون الصعود ولا مرة واحدة إلى الأعلى. لا تنتظر، افعل شيئا، غير من الروتين، استمع إلى شيء إيجابي، اتصل بالطبيعة، مارس هواياتك، وإذا لم يكن لك هواية تعلم هواية كالرسم والخياطة والنجارة والأصباغ إلى غير ذلك. خذ حوضا حارا وقم بعمل تمرين التأمل اللي ذكرناه في لقاءاتنا الماضية، إلى ما لا نهاية من الأعمال. الحياة مجموعة خيارات، متى ما حصر الإنسان نفسه بدأت المضائق تأتيه بما فيها الحزن والاكتئاب والقلق. لكن ما دامت الخيارات موجودة فإن الإنسان يعيش في ظل التصور المبدع، بذلك يستطيع أن يبدع ويحقق ما يريد من أهداف. 4، التفكير الخاطئ. بمجرد ما أن تسمح للتفكير الخاطئ بالتغلغل حتى يصبح عادة ليس من السهل التخلص منها. نحن كما قال أرل نايتنغيل: ما نفكر، نحن ما نفكر. أرني طريقة التفكير لدى الشخص وأنا أخبرك عن مستقبله. لأن هذا التفكير وما يحمله من قناعات وأفكار سيقوده إلى تحديد مصيره. فأنت يمكنك أن تتنبأ مستقبل شخص بمجرد أن تختلط فيه فترة بسيطة وتفهم لغته وطريقة تفكيره، فتتنبأ بمستقبله تلقائيا. شيخ الإسلام أحمد بن تيمية كان عمره 7 سنوات عندما التقى به ابن دقيق العيد، وابن دقيق العيد عالم جليل في مصر، في جاء إلى الشام وسمع بشخص اسمه أحمد بن تيمية. قيل له أن عمره 7 سنوات يحفظ القرآن الكريم ويحفظ أحاديث صحيح البخاري ومجموعة من الأحاديث الكثيرة. فابن دقيق العيد ذهب إلى السوق ينتظره في الطريق، عالم جليل ابن دقيق العيد من أهم علماء الحديث. فجلس في السوق يسأل البقال: أتسمع بطفل اسمه أحمد بن تيمية؟ قال: نعم، هذا ممره، هذا طريقه، يأتي بعد قليل، تفضل استرح. فاستراح فجلس ابن دقيق. فلما جاء أحمد وهو يمشي أشار البقال إليه فقال: ذاك أحمد بن تيمية، أحمد بن الشيخ عبد السلام ابن مجد الدين بن تيمية، كله هو عالم، وأبوه عالم، وجده عالم، وجدته تيمية عالمة سمي باسمها. فأشار إليه، فذهب الإمام ابن دقيق العيد فناداه وأخذ قال: امسح ما عندك. عنده مثل الكاغد والحبر يكتبون عليه، مثل الصبورة يكتب عليها. فقال: امسح ما بها. فمسح فقال: أنا أملي عليك أحاديث واكتبها. فأملى عليه 10 أحاديث ثم قال: امسحها. فامسحها. فقال: تعرفها؟ قال: نعم. قال: قلها. فسمعها. فقال: امسح واكتب، امسح واكتب. فعل ذلك 3 مرات، 30 حديث يكتبهم ويسردهم ابن تيمية وهو طفل صغير. فقال: إن يعش هذا فسيكون له أمر عظيم، إن يعش هذا الطفل حتى يبلغ فسيكون أمره عظيم. وصدقت نبوءة ابن دقيق العيد في أحمد بن تيمية، فهو الشيخ والإمام المجدد الذي استطاع أن يقف أمام قوة جارفة عاتية ظالمة، قوة تشنغيز خان وأولاده التتار، وكان القائد قازان الذي جاء يقتحم الأراضي وقتلوا الخليفة العباسي وقطعوا رأسه وأخذوا جثته يمشون فيها في الشوارع يسحبونها بالحصان. ولكن الإمام بن تيمية في الشام استطاع أن يجيش الجيوش ويعد الشعب ويتضافر مع الناصر بن قالون حاكم مصر آنذاك، وأن يجتاز بهذه القوة الجيوش الشامية والجيوش المصرية ويقتحم التتار ويحصن الشام ودمشق الذي لم يدخلها التتار ولا مصر. واستطاع فعلا ابن دقيق أن يتنبأ في هذه النبوءة. الإمام أحمد بن حنبل كذلك عندما كان صغيرا كان الشافعي يتنبأ فيه خيرا، كان الشافعي يتنبأ فيه خيرا، ولذلك أخبر البويطي، والبويطي أبو يعقوب يعتبر من أئمة أهل مصر وعالم جليل يعني من تلاميذ الإمام الشافعي، ثم انتهت إليه رئاسة العلم في مصر. فقال: رأى رؤيا الإمام الشافعي في الإمام أحمد، رأى النبي عليه الصلاة والسلام، فأخبره أن أحمد بن حنبل مبتلى فاسأله أن يصبر، فأخبره أن يصبر. فقام الشافعي فأرسل أبا يعقوب البويطي، هذا أحد تلاميذه، فأرسله إلى الإمام أحمد في بغداد وقال: إن محمد بن إدريس الشافعي الإمام يخبرك أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وقال له: أخبر أحمد بن حنبل إنه مبتلى فليصبر. وبكى الإمام أحمد على هذه الرؤية وأهدى الإمام البويطي ثوبا له. ثم ابتلي الإمام أحمد في محنة عظيمة مرت فيها الأمة، قادها المأمون ثم المعتصم من بعده، والمعتصم كان رجل حرب ولم يكن رجلا ذكيا ولا عاقلا، بل قال مقولته الشهيرة المعتصم، كان يقول: ضاعت هذه الأمة بين وزير عامي وخليفة أمي. فابتلوا العلماء وقتلوا العلماء في ذلك الوقت 10، ودخلت الأمة في فتنة عظيمة، وكان الإمام أحمد قائد هذه المسألة والاعتصام الذي وقفه، يعني وقوفا حفظ فيه كتاب الله من التشوهات التي كانوا يريدون أن يحدثوا فيها من التغييرات في تفاسيرها ومعانيها ومفاهيمها. فوقف الإمام أحمد، كانت طفولته أفكاره وطريقة تفكيره هكذا. فوقف المروذي تلميذ الإمام أحمد مرة يقول له: يا أبا عبد الله، يقول الإمام أحمد: يا أبا عبد الله، استجب، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. وهؤلاء العلماء استجابوا، هذا يحيى بن معين استجاب، وهذا فلان بن فلان استجاب، أفلا تستجيب؟ استجب لقول الخليفة، يعني قل بقولته، هذه كلها مقولة فكرية فلسفية لا تضر كثيرا. فنظر الإمام أحمد قال للمروض انظر من الشرفة، فنظر فإذا تلاميذ بيدها الأحبار والكاغد الأوراق القراطيس تنتظر ما يقول الإمام أحمد حتى تقول. فلما خرج الإمام أحمد قالوا أبا عبد الله ما تقول حتى نقول. العالم إذا زل زلت معه أمة، لكن إذا تمسك تمسكت معه الأمة. وكان آنذاك للعلماء منزلة عظيمة في الأمة، ولذلك كانت الأمة عظيمة لأن كانت تعطي للعلم منزلة عالية. فلما خرج المروذي قال انظر، قال ما أرى إلا أناسا بأوراق بقراطيس وأحبار. فقال انظر هؤلاء كلهم ينتظرون ماذا أقول، إن كان عقلك هكذا فقد استرحت. هاي المقولة الشهيرة للإمام أحمد، إن كان عقلك هكذا، كان عقلك فقد يفكر في نفسه وفي الضرورة فقد استرحت، إنما الإنسان يفكر حتى على هذا. إذا كانت هذه أفكار وعقلية وطريقة تفكير الإمام أحمد، فما تتوقع إلا أن يكون الإمام أحمد كما أجمع العلماء عليه على أنه المجدد القرن الثالث. هكذا من طريقة تفكيرك نفهم الشخص. فإذا كنت تريد التفكير الصحيح فأنت تحتاج إلى أن تبرمج عقلك الباطن على المفاهيم الصحيحة والقناعات الصحيحة. لا تستطيع برمجة عقلك مع مفاهيم الكراهية والحقد والغضب والاستياء عن الناس ثم تتوقع أن تحب من قبلهم. مفاهيمك الخاطئة سوف تظهر وبتجل للناس ولن تستطيع أن تخفيها. إذا كانت الناس تسيء لك فأنت تحتاج عمل شيئين، الأول أعد برمجة عقلك الباطن لأنك أنت تسيء معاملتك إلى الناس أيضا، ومن ثم طبق مفاهيمك بالتسامح والعفو والحب، كما تفكر سوف تكون. وقفة مع الذات. إعداد وتقديم دكتور صلاح الراشد. تنفيذ أبو اليزيد سعد.